إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، جمال الطلعة وحسن المظهر زينة منشودة وغرض يتعاهده الناس في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم وأخذهم وتعاطيهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إن مثل هذا المطلب ليدندن حوله الناس في ظاهر سلوكهم وأفعالهم. ولا ضير في ذلكم، فإن الله جميل يحب الجمال. غير أن المهم أيضا، بل الأهم، أن يكون جمال الظاهر والباطن سواء. أما أن يكون الظاهر حسنا والباطن رديئا فذلك تناقض ذميم، لأن من قايس بين الجمال والفعال وجد أن الملاحة بالقباحة لا تفي بالمقصود. ومن هذا المنطلق يجد المتأمل في واقع الناس اليوم أن المجتمعات المريضة تبني تعامل أفرادها على رعاية المظهر وتزويقه، في حين إهمال المخبر وتضييعه، بل أصبح اللهث منصبا على طلب إعجاب الناس والحرص الكبير على إرضائهم وكسب مودتهم والنجاة من نقدهم وخصومتهم. وإن كان أصل هذا يعد مطلبا نبيلا إذا كان يحس به كل فرد تجاه الآخرين، لأن احترام الناس وكسب مودتهم والبعد عما يغضبهم كلها من الأعمال النبيلة والخصال الحميدة. غير أن العيب كل العيب أن يصبح إرضاء الناس هدفا مقصودا حتى ولو كان على حساب الحق، الذي هو رضا الله جل شأنه. فتعالت الهمم واشرأبت كثير من النفوس إلى ذلكم المقصد، وبذل فيه الجهد حتى صار الرياء رائجا بين كثير من الناس. هذا يطلب إعجاب ذاك وثناءه، وذاك يطلب إعجاب هذا وثناءه، وفقدت بناء على ذلك أسس من الفضائل المكينة، التي أعظم أس فيها هو التطلع إلى رضا الخالق سبحانه أولا وآخرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تدبروا قول الله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية، أي أن الخير والإحسان لا يحمد إلا إذا قارنهم بعاث داخلي من القوة والثبات بمكان. أما مجرد التجاوب مع الناس والانسياق على الوضع السائد ففائدته لا تفي، وعيبه لا غبار عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي في جامعه. والإمعة هو الرجل الذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد. إن من الناس من يعلم الحق ويوقن به ولكنه ينزوي عنه لأن رضا الناس في خلافه، فهذا هو الخور بعينه وهو الجبن ما منه بد، ولن ينفع اليقين ما دام رضا الناس مقدما عليه. ولو كان اليقين في مثل ذلكم نافعا لانتفع به أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعلم يقينا أن دين محمد هو دين الحق وأنه من خير أديان البرية دينا، غير أنه لم يرده على تقديمه وإظهاره إلا خشية معرة الناس وملامتهم والحذر من مسبتهم. ولا جرم في ذلكم عباد الله، فإن العادات الحمقاء تفرض نفسها بقوة على كل شيء أمام النفوس المنهزمة التي تهتز أمام كل الرغبات العاجلة على حساب الغايات الآجلة. وإن تعجبوا عباد الله، فعجب ما وهبه الله في قلوب كثير من الناس من الإحساس بالنفرة من الرجل المتصنع المتزلف الكاذب، والإحساس بالميل بالعاطفة والقبول من الرجل الصادق الصريح الواضح المنصف. فهم وإن رضوا عن الأول ظاهرا لما يوافق فيه أهواءهم، إلا أنهم يسخطونه باطنا بذلكم الإحساس. وإن سخطوا على الثاني ظاهرا لما يخالف فيه أهواءهم، إلا أنهم يرضون عنه باطنا بذلكم الإحساس. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وهذا عباد الله تصديق لما تحدث عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقد كتب معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما جميعا: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي في جامعه. وفي رواية عند ابن حبان: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمات المختصرة! إن لفي طياتها معاني عظيمة وقواعد جليلة تشمل الدعوة إلى الله والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم والفتوى والقضاء. إنك إنما خلقت أيها الإنسان لإرضاء الخالق سبحانه، فلربما رضي الناس تبعا ولربما سخطوا. وقول الحق مثل الأيام، قد يكون يوما مما يرضي الناس لموافقة ما في نفوسهم، وقد يكون يوما يسخطهم لمخالفته لما في نفوسهم. وعلى كلتا الصورتين قائل الحق هو الرابح، وما لسخط الناس ورضاهم معيار في كلتيهما. فالباطل باطل وإن رضوا، والحق حق وإن لم يرضوا، والعاقل المنصف من يكون رائده الدليل الشرعي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مسألة في الزكاة من صحيح البخاري قائلا: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. والصحيح الذي لا مرية فيه عباد الله أن الحق لا يتنصف، ورضا الناس غاية لا تدرك، ولا نجاح إلا بإرضاء الله سبحانه. فمن رضي من الناس فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وأنت أيها الناصح الصادق، إن رضيت عنك كرام عشيرتك فلا زال غضبانا عليك لئامها. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. فتقرر إذن عباد الله أن من التمس رضا الناس مطلقا فلن يقول الحق إطلاقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنك إذا أرضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، أي الله. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. نعم عباد الله، إن على المؤمن الصادق أن يكون الحق ديدنه، لا يخاف في الله لومة لائم، يدعو إلى الله على بصيرة وعلم، ينصح بالحق ويدعو إلى الحق ويحكم بالحق ويفتي بالحق ويأمر بالحق وينهى عن الباطل في بيته وسوقه وعمله مع زوجته وولده وصديقه وجاره ومجتمعه بلا استثناء. وقد روى ابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق وإن كان مرا ولا تخف في الله لومة لائم. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ومن هنا فإن اجتمع له رضا الله ثم رضا الناس فهذا من توفيق الله له وعلمه بنيته وإخلاصه، وإن افترقا فرضا الله هو المقدم، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولله در بن القيم رحمه الله وهو يصف المرء الناصح وموقف بعض الناس منه فيقول: وهم لا يتمكنون ممن لا يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الأمر لهم أو الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت، فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء. ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك، يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء، كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل إما في الخبر وإما في الأمر، أو المعاونة على الفاحشة والظلم، فإن لم يجيبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن إرضاء الله سبحانه منهج قويم ومرقاة إلى الفوز بجنات النعيم، وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لأجله. ولقد قال كل رسول لقومه: فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهم من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن، وتذكروا أنه عليم بخطرات نفوسكم وجولات أذهانكم ومحاسبته على ما تخفي الصدور. ثم اعلموا أن ثناء الناس لا قيمة له عند الله ما لم يكن بحق، كما أنه لا يحول دون ضر أراده الله بمن يقول ولا يفعل، أو ينطق بغير ما يضمر ويظهر بغير ما يبطن.